بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. موضوعنا في بعض الأحاديث التي أفلتت من البخاري، كيف يفلت منه؟ يقول الخليل الفراهيدي رحمة الله عليه، قالوا له: ماذا برجل أخفى أعداؤه فضائله حسدا له؟ هذا يعني معروف أنه فضائل لعلي بن أبي طالب ما نقولها، وأخفى أولياؤه محبيه أيضا فضائله خوفا، وظهر من بين ذين وذين ما ملأ الخافقين. يعني مهما تخفي من الأحاديث لابد أن يظهر بعضها. والبخاري في عصر رفع المتوكل راية العداء لعلي وأبناء علي أبدا، ومن قبله العباسيين إلى أن ثار الحسنيون على المنصور، كانوا لا يسكتون عن فضائل علي وقد يرونها، لكن لما ثار عليهم الحسنيون المنصور اتخذ موقف وقال: لأرغمن أنفي وأنف آل أبي طالب، وأعلين كعبة تيم وقريش وعدي. يعني راح رغما علي وأنا من أولاد عبد مناف ابن عم آل أبي طالب، راح أرغم أنفهم، ما أذكر فضائل علي، وفي مقابله راح أرفع فضائل المعروفين أعداؤه أبو بكر وعمر، بني تيمن أبو بكر، وبني عدي عمر، وبنو تيم وعدي قبيلتان صغيرتان جدا. طيب كيف ترفع كعبهم؟ قال: في صلاة الجمعة ترضوا على أبي بكر وعمر، صلوا على النبي وترضوا على أبي بكر وعمر، ومشت هذه السنة. ثم أسس مذهب مالك وقال لمالك: لا تروي عن علي، قال: اكتب لنا كتابا موطئا، يعني ممهدا، وسمي الموطأ لقول المنصور، يقول هو علمني التأليف مالك، ولا تروي فيه شيئا عن علي ولا عن ابن عباس. ابن عباس جدك؟ لا، لأن ابن عباس تلميذ علي، وهو كأحاديثه وكلامه قال علي يستشهد بعلي. إذن كانت سياسة عليكم السلام، كانت سياسة الحكومات عليكم السلام سيدنا، أهلا وسهلا، كانت سياسة الحكومات أن يخفوا فضائل علي ويظهر ما يظنون أنه مطاعن أو ما كذبوه من مطاعنه. هذه سياسته. البخاري على هذه السياسة متعمد، يعني حديث من كنت مولاه فعلي مولاه ما يروي، حديث ضخمة اتفق عليها المسلمون ما يرويها فيه علي وأهل البيت عليهم السلام. مع ذلك أفلتت منه أحاديث كثيرة ورواها تتعجب منها. أول شيء البخاري يروي رواية كخ ما قصتها؟ يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد تمر، صدقات التمر، ويحمل على يده ولده الحسن بن علي، فأخذ الحسن تمرة ووضعها في فمه فأخرجها من فمه وقال له: وما علمت أن الصدقة محرمة علينا أهل البيت؟ كخ كخ بهالتعبير. الآن ابحث كخ كخ تجد في البخاري رواية كخ كخ. طيب، إذن كيف يعني، ما معناها؟ هذه ليست طبقية، معناه أن الله لهالمطهرين صلوات الله عليه محمد وآل محمد جعل لهم مالية خاصة في الدولة. مالية خاصة هي الخمس، وحرم عليهم الزكوات والصدقات، يعني ما تأكلوا من أموال الدولة، وهذه مالية خاصة لكم. بعدين ماذا صنعت الأمة فيهم؟ قالت: دي غنائم الحرب، والحرب انتهت، إذا ما إلهم شيء، يحرم عليهم أكل الصدقات وما في خمس، يعني إفقار، يعني تبنوا سياسة الإفقار لأهل البيت عليهم السلام. طيب، هذه الصدقات تجوز لنساء النبي؟ يجوز. يقول ابن حجر: قولا واحدا الصدقة غير محرمة على نساء النبي. يقول: كانت خادمة عند عائشة اسمها برة، أهدت لها لحما، قالت له ما عندك طعام؟ قالت له: برة أعطتني لحما، أهدت لي لحما، وأنا طبخت ولكنه من لحم الصدقات. قال: لا، هذه لما أهدت لك إياها صارت هدية لك، فإحنا لما نأكل منك وأنت تأكلين من الصدقات. نساء النبي يأكلن من الصدقات، يعني الكخ كخ عليهن ليس كخا، يأكلن الكخ كخ. ويقول ابن حجر: قولا واحدا أن الصدقات لا تحرم على نسائه. هذا حديث. حديث أفلت من البخاري، جعله النبي صلى الله عليه وآله قنبلة مخفية. أنا سميته قنبلة مخفية. كيف؟ يقول: لو فهم معناه البخاري لما رواه. يقول: بعدين من أحدث في المدينة حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منها منه صرف ولا عدل. يعني اللي يفسد في المدينة، وهذه تشمل يزيد، أحدث في المدينة كلهم يشهدون، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وما يقبل منا يوم القيامة صرف ولا عدل. ما يقبل لا إلى شارة أبدا، يعني لا يقبل منه لا بدل ولا كفارة، فلا بد أن يدخل جهنم. بعد، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك. وهذه يرونها، لعن الله وملائكته ورسله، لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين على من ادعى لغير أبيه أو تولى غير مواليه أو منع أجيرا أجره. ثلاث أنواع من الناس هؤلاء في جهنم وخارجين عن الدين. من هم؟ تولى غير مواليه. من هم مواليه؟ مولاكم من محمد وآل محمد صلوات الله عليه. إذن ليروح يتولى بني أمية أو بني تيم أو بني عدي، يتولاهم. تولى غير مواليه، نعم، كيف تطلع كل الخلافة عليها؟ استفهام. وهذا اللي يتبع ليترك ولايتهم، عليكم السلام، يترك ولايتهم ويتولى غيرهم، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، خالدا في جهنم. يعني شو معناها؟ معناها أنه هذه مشكلة. كيف ترويها يا بخاري؟ يقول ما ملتفت. طيب، يقول البخاري رواه ويقول قلت لأبي بكر هذا الحديث، قالوا أنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، ادعى لغير أبيه، من ادعى لغير أبيه؟ إذا ادعى لغير أبيه وبعدين تاب تقبل توبته، تقبل، لأن معصية تأذى من أبوه وترك أبوه وقال أنا ابن فلان مو ابن فلان، مدة سنين وثم تاب، تقبل توبته. هذا اللي يدعي لغير أبيه وخالد في جهنم ولعنت الله والناس والملائكة وخالدا في جهنم وما يقبل منه صرف ولا عدل، كيف؟ أي أب؟ أبيه أنا وأنت أبوا هذه الأمة. هذا يدعي لغير أبيه. الأمة أنشأها محمد وعلي صلى الله عليه وآله. بعد، مما أفلت من البخاري رزية يوم الخميس، يرويها بست روايات. يوم الخميس النبي صلى الله عليه وآله يودع أمته وجمعهم وقالهم ائتوني بدوات وقرطاس. هذه أيضا رواها البخاري. يقول فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا هجر رسول الله. هجر يعني صار خرفان يهذي، معناه أنهم نسبوا الخرف إلى رسولهم صلى الله عليه وآله. ومن الذي قال؟ موضوع ثاني. احنا عندنا أن عمر قال إنه لا، حسبنا كتاب الله، لا تقربوا له شيئا، إن نبيكم ليحشر. هذه قالوه. طيب، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وآله؟ برواية البخاري قالهم قوموا عني. كيف طردهم؟ بأمر جبرائيل. كان أكثر ما يكون جبرائيل عنده في مرض وفاته، واخرجوا عني. ليش؟ لأنكم الآن مؤمنين بي وبالقرآن، مؤمنين بي وبالقرآن، إذا لحيت عليكم يمكن تكفرون. فطردهم قوموا عني. بعد أكثر من هذا، البخاري يقول فما أنا فيه خير مما تدعونني إليه. ما دعوه إلى شيء، قالوا له لا تهجر، ما أريدك توصي لمن يدعونه. دعوه، قال استفهموه حتى أثبت لكم أنه خرفان، صروا عليه، استفهموه. فدعوه لأن يصر على أن يكتب الكتاب، حتى رأسا واحد يقول إذن هذا كان يريد ملكا لابن عمه ولبني هاشم، يعلن الردة ويرجع الإسلام أجدع مثل الأول. يقول لا، اللي أنا فيه الآن أقلا مؤمنين بي وبالقرآن، فالتقع برأس أهل بيتي، برأس علي، وأحسن من أن تترك الإيمان بي وبالقرآن. طيب، صحح البخاري حديث أن الصحابة في النار وما ينجو منهم إلا القلة القليلة، ويظلون يسألون أنتم تقولون ارتد الصحابة، عمي بخاريكم يقول ارتد الصحابة وفي جهنم، فلا أراه ينجو منهم إلا مثل همل النعام. والحمد لله رب العالمين. الله على محمد وعلى آله.